والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا يا أيها الذين آمنوا

لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا